إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قام بها السماوات والأرض، شهادة نتخذها ليوم لقائه يوم لا تنفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تعود بالله جل وعلا في النار ومن أحوال وأهوال في النار. وبعد أحد الأخير فقد جميعا عظام شاكوا وتبولوا إلى الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في العلا بأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى أن يوفقني وإياكم للعقيدة الصحيحة والقول السديد والعمل الصالح المتقبل، انه ولي ذلك والقادر عليه. نساله جل في العلا ان يرزقنا غيثا مريبا، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من اثقال الغيث، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من اثقال الغيث، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من اثقال الغيث، اللهم ارزقنا غيثا نافعا حديثا مريبا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل. دائما في سياق الوحي المبارك وقربا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الشمس والجود أثقل الإنسان يوم القيامة من جهول من حسن وإفراداته، وقربا عند كلمة مباركة قال الشمس رحمه الله تعالى: فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها الأحبة، نرى حوار ليلة من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى نقرة بعضنا عن بعض، والتي تؤدي إلى تشتت الأمة، والتي تؤدي إلى تهالك وتهالك بناء هذه الأمة الكبيرة. إي والله، فالنفوس تنفر عن كذابة، وإذا شاع الفتن في الأمة بين الراعي والرعية وبين الرعية بحد ذاتها، فإن نفرة عزيزة ستقع في الأمة، وإن فساد غير سيكون في هذه الأمة أو في الجنة. لأجل هذا أراد أن شاء الله تعالى أن نتحدث في هذه الأمة وكما بعدنا في عند الله تبارك وتعالى عن خلق سليم رفيع، عن أدب عالي راق بفضل الله عز وجل، إنه خلق وصرف وما أدراك ما صرف، إنه خلق وصرف وما أدراك ما صرف. الصدق أن تتحدث وأن تخبر بما يوافق الواقع، فإذا تحدثت بما يناقضه وأخبرت بما يناقضه فذاك هو الكذب أيها الناس. وقد ذم الناس قديما وحديثا، وقد ذم الكذب العقلاء الأكثرون، وذمته شريعة الله البراءة. أيها الأكاذيب، حديثنا إن شاء الله تعالى اليوم عن الصدق، وأعظم به الخلق، فأعلموا منكم وتسمع يا معاذ الله معاشر الكذب، هل يمكنكم أن تتصوروا أمنا تقوم لها قائمة، تكون لها حضارة، يكون لها تاريخ، الدنيا بينهم لا تقوم الا على شرف الكلمه، لا تقوم الا على الصدق ايها الناس. امه يشيع فيها الكذب، امه يتلاشى فيها خلق الصدق، امه الى ضياع، امه الى ضياع والى فساد والى تشدد والى تشدد. عباد الله، ارجع ان شاء الله تعالى اذا ان نتحدث ابتداء هذه الخطبه بحول الله تبارك وتعالى وقوته عن خلق الصدق وما اعظم هذا الرجل الذي يصدق والذي يصدق كثيرا يسمى صديقا، والذي يصدق الاخبار ايضا يسمى صديقا. قال شيخ الاسلام رحمه الله: والصديق هو الكافر الصدق، وهو الكافر في تصديقه. وقد كان ابو بكر رضي الله عنه قد جمع قوما كان كريما في نفسه لا يعرف له كذب، وكان كريما في تصديقه لاعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف بالصديقه ولقب بالصديقه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فعاشر فكره ربنا تبارك وتعالى امر في رحله التنزيل بهذا الخلق الرفيع بعد ان بين سبحانه وتعالى انه اصدق قائله. قال جل وعلا: ومن اصدق من الله قيلا. وقال سبحانه: ومن اصدق من الله حديثا. فلا احد اصدق من الله جل وعلا قيلا وحديثا وكلاما تبارك وتعالى. ثم امر عباده كما ذكرت بالصدق، فقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاهما: امر الله عن كل من تقواه، ثم امر ان نكون مع الصادقين، وهم نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. طبعا في زمانه الصديقون على الحقيقه هم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. لكننا نقول ان العباره تحتاج اكثر من هذا وهي اوسع من هذا، فكل من اثبت الصدق وكل من ابتعد عن الابتعاد عن الكذب فهو من الصادقين باذن الله رب العالمين. جعلنا واياكم من الصادقين مما لا يكذبون، لا في قليل ولا في كثير، انه ولي ذلك والقادر عليه. اذا قال ربنا عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: يوم لا ينفع الصادقين صدقهم. فأمر الله عز وجل بالصدق وبين أنه ينفع الصدق يوم القيامة دون مسؤول، غير الصدق ليس بنافع، بل الذي ينفعك بين يدي الله تبارك وتعالى هو الصدق. له جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وامر صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره بالصدق، من اهمها واشهرها ما ثبت في الصحيحين من حديث عن ابي بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فما اجمل وما اشرف ان تكتب عند الله عز وجل من الصديقين. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق مهما كان المقام، مهما كانت الغرور، يحترم الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياك والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. وما اشترط ان تكتب عند الله عز وجل من الكذابين ومع الكذابين عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. معشر الكذب، وفي قصه ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه قبل الاسلام، قبل الاسلام ابان في قصته مع هرقل اعطى عمره اعطى عمره، فقد ساله هرقل جمله من الاسئله منها انه قال: بماذا يامرهم هذا الرجل؟ يسال النبي عليه الصلاه والسلام، فقال: يامرنا ان نعبد الله وان لا نشرك به شيئا وأنه كما تعلمنا ذلك وأمرنا بالصلاة والصدق والعذاب والصلاة بالصلاة والصدق والعذاب والصلاة. فمن الأمور العظيمة التي أمر بها الله وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال شماله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كان يحث الناس على الصدق. حياتنا لا تكون من غير صدق، تتلاشى تتعطف تتهدم تذهب الثقة. إذا ذهب شرف الكلمة كما أثبت الصحابة رحمه الله، وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنموا لأنفسكم أنفسكم أضغى تقلق أتبعون فيما بدأت اغتنموا لأنفسكم أنفسكم أضغى تقلق. قال: بدا فقال: اصدقوا إذا حدثتم، اصدقوا إذا حدثتم، اغتنموا لأنفسكم أنفسكم أضغى تقلق. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا حدثتم، فإذا حدثت بالصدق وكنت حريصا على انك لا تكذب ولا تكفر فيما تحدث به فيما تكذب به فيما تخطئ به مهما ظهر لك من بعد الحجيه ان تكون على الصدق دائما ولكن على حق الكلمه فابشر فانك في طريقك الى الجنه باذن الله تبارك وتعالى. اغتنموا بسته انفسكم افضل لكم الجنه، اصدقوا اذا حدثتم بهذا الغدا صلوات الله وسلامه عليه. ايها الاحباب، احاديث في هذا الشكل كثيره، سياتي بعضها ان شاء الله تعالى فيما يلحق من هذه الكلمات بحوله تعالى وقوته. ثم اقول من اعظم الكلمات الجواب على الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كلمة قالها صديق أمة الأكبر أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم تولى الخلافة بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو دخل المنبر فقال أحد إلى الله وأثنى عليه شكرا ولده، ثم قال: يا أيها الناس وليت عليكم ولست بحبيبكم، فإن رأيتم خيرا فأعينوني وأمرت وعليت سوءا فقوموني، الصدق أمانة والجد خيانة. بدأ بالصدق وبجد، الصدق أمانة والجد خيانة. أمر الأمة بهذه الكلمة العظيمة، أمر الأمة بالصدق. فإذا شاء الصدق بيننا، وإذا شاء الصدق بين الرعية، وإذا كان هنالك صدق بين الراعي والرعية بين الكلمة والفائدة، فأبشروا أيها الناس بطلاع هذه الأمة والعبد بالعبد، الصدق امانه والكذب خيانه. من اي مصدر من اي شيء يتصرف فانه خيانه، عيانه بالله تبارك وتعالى من الكذب ومن الخيانه ومن كل سوء ومن كل الاخلاق، انه خير سوء ايها الكذب. ثبت ان الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: احب مصدر الى الله كلمة شدت، وأفضل صفة من الله كلمة كذب. فالله عز وجل يحب الصدق، والله تبارك وتعالى يكره الكذب. فعلينا أن نكتب حال الله وأنه كما كرهه هو ما استحقه جل في علاه. هكذا تفكر عبد المؤمن، والقضية في غاية الأهمية معشر الكذب. ثم لعل قائلا يتذكر حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات، بعد الغزوه اعطاه صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم، فقال: يا رسول الله، والله ما لي هذا التبعت، انما التبعت ليأتيني الاهل هنا، واشار الى الحياه. فقال عليه الصلاه والسلام: ان يصدق الله يصدقه، وقد وضع له ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقه الاخرى دخل ساحه الوغى فقاتل في سبيل الله جل في علاه، فوجد ميتا والسيف هنا حيث اشار، لم يجاهد كثيرا واحدا مما اشار اليه. ان يصدق الله يصدقه، فهذا يدل على ان الصدق اوثق من مجرد كلمة الوجه والواقع. الصدق أوسع، ولذلك ذكر العلماء أن أبواب الصدق ستة، أن أبواب الصدق ستة. الباب الأول الصدق في القول، أن تتكلم بكلامك تتحرى أن يكون موافقا للواقع، أن لا يحيد عن الواقع أن تكون هناك، وهذا أشهر أبواب الصدق. الصورة الثانية أو النوع الثاني أو الباب الثاني من أبواب الصدق النية، صدق النية أن تكون النية طيبة وأن تريد بأعمالك وجه الله، أن تريد وجه الله في أعمالك، أن تصلي لله، أن تصوم لله، أن تتصدق لله، أن تعمل الخير لله، أن تأتي أبواب الرزق لله، أن تكون مكرما لا خوفا من العقاب ولا خوفا من الأمراض والعلم والإسقاط، أن تكونها لله جل جلاله. فهذا صدق النية. فإذا استعنت شيئا مما يواجهه وجه الله عز وجل فاعتقد بغيرك، والله أعلم بقصدك، والله أعلم بإرادتك، والله أعلم بنيتك، كن شريكا كبيرا ولله. إذا صدق النية وصدق القصد والإرادة، هذا باب عظيم أيضا من أبواب الصدق. فالله أمر بصدق النية، الله أمر بصدق الإرادة. إياك أن تنحرف نيتك، أن تطلب الدنيا بعمل الأخير. النوع الثالث أو الباب الثالث من أبواب الصدق صدق العزم، صدق العزم. وقد سمعت معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يصدق الله يصدق. فالعبد أحيانا يقول في نفسه: لئن رزقني الله عز وجل مالا لأتصدقن بكذا وكذا، لأعينن فلانا وفلانا، لأتأذن كذا وكذا من أفعال ذلك. قد يقول: لئن رزقني الله عز وجل ذرية لأربينها عقارا، لأحفظن كلام الله عز وجل، لأحملنها على الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. لئن رزقني الله تبارك وتعالى مسؤولية لأكون سعيدا، لأكون مظلوم إلى أبد. وهذا عزم أيضا، لكن مع ذلك على صدق إن شاء الله عز وجل قد يكون صادقا في عزمه، لكن يأتي باب الذي بعده. فصدق العزم أمر طيب لكنه أخف حلا مما بعده، وهو الوثاق لذلك العزم. عزمت توفيت تعزم بقلبك، هذا امر طيب وصدق ان شاء الله، لكن لا بد ان تفي بعزمك وبعزمك. فان الشهوات اذا وصلت بدلا كنت عازما عن خير، لكنك وصلت بدلا فاحتجت تلك الشهوات من كل جانب. وجاءك الشيطان الرجيم، والله عز وجل قال: الشيطان يعيدكم البقر ويقوم والله يعينك وتغفر منك وتطلع، والله واسع عليك. ياتيك الشيطان الرجيم وتاتيك الشياطين الانس والجن وتاتيك الشهوات وتحتف بك وتحب بك من كل جانب، فلعلك تكذب فيما كنت قد عزمت عليها. صدق عزمك ان تفعل ما كنت عازما عليها قبل ان تغلق، قبل ان تعطى ما ذكرته قبله، وكنت ان شاء الله تعالى في مسابقه، لكن لابد ان تصدق في تطبيقك بالعزم وفي قربائك بالعزم ووعدك باذن الله تبارك وتعالى. من اعظم واجل الصور في هذا الباب قصه مباركه لانس بن الضبر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وتعلمون ان انس كان قد تحدث عن رجل بدر دون علم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى كيدا وسيقاتل رجلا، فتحدث ولم يعتب عليه عليه الصلاه والسلام على هذا الذي كنا نعمله لانه لم يامره بالخروج جازما صلى الله عليه وسلم. المهم لما رجع عليه الصلاه والسلام وقع في نفسه ما وقع، قال: اول بشر في النبي صلى الله عليه وسلم اتحدث عنه، والله لئن شهد النبي عليه الصلاه والسلام مشهدا اخر لا يرين الله مني ما صنع، ان شاء الله يكون مستوى. لكنها هكذا ووعد هكذا وعزم هكذا رضي الله عنه وارضاه. في سنة قابلة كان الناس يسجدون، فخرج رجل مسرعا دون تردد، فرآه سعد بن معاذ فقال: يا انس يا انس. قال: واه واه بريح الجنة إني أنزل إلى الجنة بدون كفر. فخرج رضي الله عنه فقاتل جثمانه حتى كفر، فأتوه فلم يجدوه. أكثر من ثمانين مرة ورمي وطعن ضربات كثيرة حتى إنه لم يرى. ما عرف ربي إلا أخبره، صدق الله وصدقه كان صادقا في عزه. ما عرف ربي إلا أخبره بماذا؟ في ربي في زيادة وفي ربي في بدانة. لقد في أسبوع عرف ربي أخبره لتفهم رضي الله عنه. قال العلماء في هذا نزل قول الله تبارك وتعالى من الذنب للدجاج صدق صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه وجوده قبره ولا بدل كبيرا فاسال الجد شغلا يجعله يترك بهذا الجد الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه. اذا صدق العهد والمؤمن به وحده. الباب الخامس هو صدق العمل، ان تصدق في اعماله. فلو انت رايتني قائما على المنبر اتعب بالايات والاحاديث وأخبر بالحق وأظهر بما يذكر، فتهمني من الصادقين من الأتقياء. والله عز وجل أعلم بنيتي، والله تعالى أعلم هل أنا صادق في العمل أم لا. أسأله جل وعلا أن لا يعذبني، أسأله أن الله يقول على صدق النية وصدق العمل وصدق العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لعل أن الرجل تغضه خشعة شهادته وقلبه تاجر هنا وهناك في الاسواق وفي الملاعب في الاشهار وفي الدنيا الماليه، اي منطق العمل في هذا العمل. لعل ان الرجل يخرج من جيبه اموالا كبيره فيعطيها الفقير ويعطيها الفاتح فتضره في الصالحين، والله اعلم بنيته. الذي قصده بهذا العمل صدق العمل هنا من اعظم صور وابواب الصدق. عباد الله هذه الابواب صدق التدين، صدق ابواب الدين من توكل ورغبه ورهبه وخوف ورجاء ونحو ذلك. الشاهد ان الصدق باب مواسم السنه وصوره عزه كما سمعتم. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا الصدق بجميع صوره، ان يجنبنا الكذب والكذب بجميع صوره، انه هو المسؤول. اقول الذي سمعته والحمد لله الذي بنعمته تليق الصلاه. أرسل أفضل شيئا ذكره العلماء رحمه الله تعالى من دواعي احيانا دون شعور بها الى ان تكون لك وانت تتحرك منها امور ثلاثه. الامر الاول طبعا هو الدين، اذا كنت متدينا تحب الله تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرا القران وتقرا السنه تقرا ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وما كان عليه اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وما كان عليه الصالحون، فانك تجد نفسك قادمه او مقبله على دون شرك منك تحب الصدق والصدقين وتكره الكذب والكذبين، التدين يدفعك عن الصدق. امر ثاني عند وعي الصدق العقل السليم، وحاشا للعقل السليم ان يخالف الشرع الحقيقي، لا يختلف طبعا خصوصا العقل السليم، فالعقل السليم يحب الخير ويكره الشر، يحب الحق ويكره الباطل، يحب الصدق ويكره الكذب، وهكذا. فصاحب العقل السليم ولو كان مسلما تجده يبغض الكذب والكذب ويحب الصدق والصادقين، وكم من انسان مسلم عاش في الغرب فتلقى الغربيون به بسبب صدقه ببعده كل البعد الكبير. الامر الثاني من دواعي الصدق المواطن والشهادة، فإلى أهل الجاهلية كما سمعت مثلا في قصة ابن سفيان لم يكونوا يحبون الكذب مع جاهليتهم مع عبادته الأوثان والأطباء، مع ذلك كانوا لا يحبون الكذب والكذبين. أبو سفيان حينما شاهده برامج تلك الأسئلة المحرجة في الحقيقة تعد عرضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أو هؤلاء الذين خلفوا، قال لولا اني خشيت ان تكتب علي كذاب لكذبتك، ان حدثت بعد كذبه وهو على صدقه في جهتك. ثم تاب وانا وحسن الاسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، المهم ان يوفق الكرامه كما قال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رايت الكذب رايتها او قال رايت الذنوب نزلت يعني خفه وحقاره، رأيت الذنوب نبذة فتركت مضموعة فاستحالت فيها ثيابك، يعني أول ما تركت في الذنوب لأنني رأيت فيها التسول والسقوط والنبذة والخفة وعدم الوراء. ثم بعد أن تعلم الدين وأعطي الدين يدعو إلى هذا استحالت في هذا الأداب وتعبد الله عز وجل في التحلي بتلك الأحلام كما يوفق الأموال. فالله الله في صفات القوة وصفات الشهامة وصفات الغلولة، وإياكم إياكم من خوارج القوة. عباد الله قلت في الحديث إن شاء الله تعالى لفتة مهمة وفقت وفقت لكم وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح إلى نور يوم إلى نور قالوا عليه اللهم آتي النفوس التقوى وسكنها من تنور بك أنت الولي والمولى. اللهم إنا نعوذ بك من شر البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شدة الأعداء. نسألك تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة وقبول الإخوان. نسألك تبارك وتعالى أن يوفقنا لبعثة الهدى وأن يجتنبنا الشر كله إلى مخالف الرسول. نسأله سبحانه أن يشفي رضا الله ورسوله، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفذ الكرب عن المظلومين، أن ينفذ الهموم عن المهمومين إلى مخالف الرسول. أسألك الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا جزاء بلدا آمنا مطمئنا وجزاء أحوال المسلمين في غير السوء ظلما قاتما في بلاد المسلمين على بصفة خاصة، وكلكم يعرف ويعلم هذه الأوضاع التي أحاطت وهذا السوء الذي أحاط بلاد المسلمين في كل جانب. وجب علينا ان نتضرع الى الله ربنا اناء الليل واطراف النهار، ان يدفن عنا هذه النيران، ان يدفن نيران الفتنه، ان يقتل اعداء الله واعداء الدين واعداء الوطن. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل بلدنا جزاء الاسلام قائما وسائر بلاد المسلمين، ان ينصر الصراط والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها، ان يولي علينا خيرنا لا يولي علينا شرارنا، انه هو المسؤول. اللهم انت تكون حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. نسال الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدايه والرشاد، انه مسؤول سبحانه وتعالى عن الشيء وحده الا انت انت استغفرك واتوب اليك وارضى عن ارباب الخلفاء الخلفاء لبدر بن عمر وعثمان بن علي وسائر اصحاب النبي الكريم عليه افضل الصلاه والسلام التسليم واحلى الاوامر ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ومن المكر يسرا فذكر إن

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.